بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام الحافظ محي الدين النووي في الأربعين النووية: وأنا أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب اسمه كتاب الأربعين، أربعين حديثا، اختصاره على الأربعين لأنه ورد في حديث في فضل من جمع للأمة أربعين حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر عظيم كما جاء في الحديث. فالإمام يحيى بن شرف النووي أراد أن يظفر بهذا الأجر العظيم، فاختار هذه الأحاديث الجوامع في الآداب والأخلاق والأعمال الصالحة، حديث جوامع، فكتبها في هذا المؤلف الصغير، صغير في حجمه لكنه عظيم في فائدته وفضله. انتقاها من الأحاديث الصحيحة والحسنة. ثم جاء الإمام ابن رجب رحمه الله فزاد عليها 10 أحاديث فصارت 50 حديثا، وشرح عليها في كتابه جامع العلوم والحكم، وهو شرح حافل للفوائد العلمية العظيمة التي لا تجدها أو قد لا تجدها في غير هذا الكتاب. فهو كتاب بحق جامع للعلوم والحكم، مفيد عظيم. فهذا هو الأصل في جمع الأربعين حديثا. وهذا الإمام النووي رحمه الله كان إماما عظيما في مختلف العلوم، تخصصا في مختلف العلوم، كان متخصصا في الحديث، متخصصا في الفقه، متخصصا في اللغة العربية، وكان لمؤلفاته قبول عند المسلمين، وذلك والله أعلم لنيته الصالحة وإخلاصه لله عز وجل، فكان لمؤلفاته الأثر العظيم، ومنها هذا الكتاب الأربعين، ومنها رياض الصالحين، ومنها مؤلفات، ومنها شرح صحيح الإمام مسلم، ومنها مؤلفات في الفقه الشافعي معتمدة في مذهب الإمام الشافعي. فهو إمام جليل، وقد ألقى الله القبول لمؤلفاته، وانتفع بها المسلمون، ولا يزالون يرجعون إليها ويعتمدون عليها لما فيها من العلم الغزير والفوائد العظيمة والإتقان. فرحمة الله عليه من إمام جليل. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث بحديث إنما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه الإمام البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو متفق عليه. والمتفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم هو أصح الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدر المؤلف رحمه الله مؤلفه بهذا الحديث للتذكير بالنية، وأن المؤلف وغيره من كل عمل صالح يجب أن يكون صادرا عن نية خالصة لله عز وجل، كما أن الإمام البخاري رحمه الله صدر صحيحه بهذا الحديث تذكيرا بالنية، وأن المؤلف وغيره يجب أن يتذكر هذا الحديث عند كل عمل يعمله فيخلصه لله عز وجل، لئلا يكون تعبا بلا فائدة، لئلا يكون عمله تعبا بلا فائدة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع، وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، فكان يتكلم بالكلمات اليسيرة وتجمع علوما غزيرة خيرات كثيرة. هذا الحديث يقولون إنه أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام، وهي أولا هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وثانيا حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وثالثا حديث ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، ورابعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولهذا يقول الناظم نظمها في بيتين، يقول: عمدة الدين عندنا كلمات من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما لا يعنيك واعملن بنية. هذه أربعة أحاديث. اتق الشبهات هذا حديث، وهو آخر حديث، إن الحلال بين وإن الحرام بين. وازهد فيما عند الناس ودع ما لا يعنيك، حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملن بنية هذا الحديث. هذه أربعة أحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها، بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، فهي من أدوات الحصر. والحصر معناه إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها. إنما الأعمال أي اعتبار الأعمال عند الله جل وعلا، اعتبارها عند الله بالنيات أي بمقاصد أصحابها. والنيات جمع نية، وهي القصد في القلب، فليست العبرة بصورة العمل، وإنما العبرة بنية العامل. فإن كان قصده وجه الله صار عمله لله، وإن كان قصده لغير الله صار عمله لغير الله. هذا ما يدل عليه الحديث، فهذا من جوامع الكلم. إنما الأعمال بالنيات أي بحسب مقاصد أصحابها وتوجهاتهم. فهذا مما يحث المسلم على أن يخلص نيته لله في كل عمل يعمله من الأعمال الصالحة. فالمراد بالأعمال هنا العبادات، أما الأعمال الدنيوية فهذه لا تحتاج إلى نية، مثل اللي يأكل ويشرب ويلبس ثيابه ويركب سيارة ما يحتاج إلى نية هذه. إنما المقصود الأعمال، أعمال الطاعات هي التي لا بد أن تؤسس على نية، إنما الأعمال بالنيات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة مؤكدة للجملة التي قبلها أو هي مستقلة؟ من العلماء من يقول إنها مؤكدة للجملة التي قبلها ومقررة لما تدل عليه الجملة التي قبلها، والقول الثاني أنها مؤسسة وليست مؤكدة، وهذا أرجح، لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يراد به أن اعتبار العمل بنية العامل صحة وفسادا، بنية العامل صحة وفسادا، فإن كانت نيته لله عز وجل فعمله صحيح، كانت نيته لغير الله فعمله باطل، فهذا من ناحية الصحة والفساد. وأما قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا من ناحية الثواب، من ناحية الثواب، أي أنه لا يثاب عند الله إلا إذا كان نيته لله، فإن كانت نيته لغير الله فإنه ليس له ثواب عند الله جل وعلا، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وجاء في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل جاهد في سبيل الله وقتل، يجاء به يوم القيامة فيسأله الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. لماذا؟ قتل في المعركة وصورته أنه يجاهد في سبيل الله ويسحب إلى النار. نعم، لأن نيته ليست لله، إنما نيته للمدح، يمدح الجراءة والشجاعة. وقد قيل هذا في الدنيا، حصل على ما قصد من مدح الناس له، فليس له في الآخرة عند الله شيء، والله لا يظلم الناس شيئا. والثاني رجل تعلم العلم وعلمه، فيسأله الله يوم القيامة: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي علمت فيك العلم، تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال له: كذبت، وإنما تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل. هذا مما يوجب على طالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل في طلب العلم، ولا يكون قصده الترفع أو قصده الوظيفة الدنيوية، تحصيل الحطام بعلمه وتعليمه، فإنما يكون قصده لله عز وجل، لأن تعلم العلم وتعليمه من أجل الأعمال الصالحة، فلا يصرفه للدنيا ويريد به الدنيا، فإنما يريد به وجه الله عز وجل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. والثالث رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير، فصار ينفقه في الخير، في الظاهر وفي الصورة ينفق كثير الإنفاق، والإنفاق في سبيل الله بلا شك من أفضل الأعمال، يتابه يوم القيامة فيسأله الله: ماذا عمل؟ فيقول: يا ربي، ما تركت مجالا تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت فيه. فيقول الله له: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. إذا كانت هذه الأعمال الجليلة تذهب هدرا وتعبا على صاحبها يوم القيامة نظرا لنيات أصحابها وسوء قصدهم، فغيرها من الأعمال من باب أولى. فهذا مما يؤكد على المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل عندما يقوم بعمل من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وطلب للعلم وتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. يراقب نيته ويتذكر نيته في كل عمل يعمله لأن يخلصه لله ويطرد عن نفسه الرياء. الإنسان يعرض له الرياء، بشر يعرض له الرياء وحب المدح وحب الثناء، فعليه أن يطرد هذا القصد. إذا طرأ عليه يطرده ويخلص نيته لله عز وجل. يهوى الثناء مقصر ومبرز، حب الثناء طبيعة الإنسان. الإنسان يعرض له، بشر يعرض له هذا القصد، هم حب المدح وحب الثناء وحب، فعليه أنه يطرده يتخلص منه ويخلص نيته لله عز وجل. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا تطبيقيا لهذا الحديث، مثل بالهجرة. والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، من أفضل الأعمال، هي قرينة الجهاد في سبيل الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا قرينة الجهاد في سبيل الله الهجرة. ولذلك قدم الله المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء، لأنهم أفضل، لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نصرة لدين الله عز وجل، فهم أفضل من غيرهم. فالهجرة شرف عظيم وعمل جليل، ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة، العبرة بمقصد صاحبها. فإن كان هاجر يريد الله ورسوله وينصرون الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نظرا لنيته فتكون عند الله مقبولة، تكون عند الله مقبولة، ويكون له ثواب المهاجر. حتى لو خرج للهجرة ومات في الطريق كتب له أنه مهاجر. من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله نظرا لنيته الصالحة، يكتب الله له أجر المهاجر وإن كان مات في الطريق. هذا إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله لنصرة دين الله وحبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يكتبها هجرة صحيحة عنده سبحانه وتعالى ويكتب مع المهاجرين. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فالمسلم بحاجة إلى الهجرة دائما وابدا، إذا ضغط عليه في دينه صار ما يستطيع إظهار الدين يهاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه فيها محافظة على دينه. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فيهاجر فرارا بدينه إلى بلد يستطيع فيها أن يظهر دينه ويتمكن من عبادة ربه عز وجل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، المراد الهجرة إلى مكة، لأنها لما فتحت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلد إسلام، فلا يهاجر منها، إنما كان يهاجر منها يوم أن كانت في قبضة الكفار، وكانوا يضايقون المسلمين يصدوهم عن دينهم. فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلاد إسلام. فالذي يهاجر من مكة إلى المدينة بعد الفتح ليس له هجرة، لأن ما له داعي، الهجرة ما لها داعي، ومكة أفضل من غيرها، مكة أفضل من المدينة وأفضل من غيرها من البلدان. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية ولا تعارض بين الأحاديث. ومن كانت هجرته، هذا قسم الذي أخلص نيته لله في الهجرة، تقبل الله هجرته وكتبه في المهاجرين في أي وقت كان، لأن الهجرة باقية، ما يقال إن هذا خاص بما كان قبل الفتح، بل هي باقية، كل ما احتيج إليها فهي مشروعة، ومن هاجر فله ثواب المهاجرين. الثاني من كانت هجرته لغير الله، فهجرته إلى هذا الشيء الذي قصد وليس له ثواب عند الله جل وعلا، كانت هجرته لدنيا يصيبها، هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس قصده الدين، وإنما قصده إن بلاد المسلمين فيها طمع وفيها دنيا، فيها تجارة، فيها ملذات خيرات، فهاجر من أجل ذلك، هاجر لأجل الدنيا، فهجرته للدنيا وليست لله عز وجل، ولا يكتب له ثواب المهاجر، وإن كانت صورة عمله صورة المهاجر، لكن نظرا للقصد، ما هو النظر للصورة، النظر للقصد والنية. فإذا كان انتقاله من بلد إلى بلد من أجل الرفاهية، من أجل الطمع الدنيوي، من أجل التجارة، من أجل العيش الرغد، فهذا لا يكتب مع المهاجرين، ليس له ثواب في هجرته. أو امرأة ينكحها، هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تعلق قلبه بها وهي لا تريده إلا إذا جاء إلى بلدها، هي في بلاد الإسلام وهو متعلق بها، وقالت له أنا لا أبقى في بلاد الكفر ولا أتزوجك في بلاد الكفر، فهاجر إلى بلاد الإسلام لأجل أن يتزوجها، لأجل أن يتزوجها، فهذا ليس له ثواب عند الله، وإنما هجرته إلى هذه المرأة لأن قصده التزوج بها، ليس له ثواب عند الله، وإن كانت صورة عمله صورة الهجرة، لكن لما كان قصده ليس الدين وإنما قصده الزواج بالمرأة لم يكتب له ثواب عند الله جل وعلا، وأفلس من ثواب المهاجر. والله جل وعلا يعلم ما في القلوب، ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، فلا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، أما الناس فلا يدرون، والنية محلها القلب، لا يعلمها إلا الله، والتلفظ بها بدعة، فلا يقول الإنسان نويت أن أصلي، نويت أن أحج، نويت أن أتصدق، هذا بدعة، لأن النية محلها القلب، وهي عمل قلبي وليست عمل لسان، وفي المجاهرة بها رياء، فالإنسان لا يجهر بالنية. ولم يرد ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية عندما يريد الصلاة أو يريد أي عمل من الأعمال. نعم جاء أنه إذا أراد الإحرام يقول لبيك عمرة لبيك حجا، هذا ليس تلفظا بالنية وإنما هو تلفظ بالمنوي بالعمل، تلفظ بالعمل يعني عين النسك الذي يريد، هل هو يريد حج، هل هو يريد عمرة، هل يريد قارن، هل يريد مفرد، هل يريد متمتع، فهو يعين النسك، يعين النسك الذي يريده، وليس المراد أنه ينطق بالنية. ما يقول نويت الحج، نويت العمرة، نويت التمتع، نويت القران، أو أريد الحج أو أريد العمرة، كلمة أريد لا تجوز وإن كان بعض الفقهاء يقول بها، لكن هذا غلط. وإنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنسك من باب التعيين للنسك الذي يريده، لا من باب النطق بالنية. وأما ما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا ينطق بنيته، لا عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا عند أي عمل يعمل، بل يؤديه ولا يحتاج إلى التلفظ بالنية، لأن الله يعلم ما في قلبه. حتى لو قال أنه ينوي وجه الله وهو ليس كذلك فالله يعلم ولا يغني عن هذا اللفظ، الله يعلم ما في قلبه. فالتلفظ بالنية بدعة لأن محلها القلب، والجهر بها بدعة، وأيضا رياء. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس لا يزالون يعملون بهذه البدعة وهي النطق بالنية عند الطواف، عند الصلاة، عند أي عمل يعملونه. هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وإن كانوا ينسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بالتلفظ بالنية، أولا هذا لم يصح عن الإمام الشافعي، لم يصح. ثانيا لو صح ليس حجة، لو صح عن الإمام الشافعي فالإمام الشافعي مجتهد يخطي ويصيب، والحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أي عالم، ليس قوله حجة إلا إذا وافق الدليل، إذا وافق الدليل صار حجة. فعلى كل حال النية عمل قلبي ولا يجوز التلفظ بها. والله أنكر على الأعراب الذين قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم. الله ما يحتاج إلى أن تتعلمه تقول أنا نويت كذا وأنا عملت لك كذا وكذا، الله يعلم هذا بدون أنك تخبر الله عز وجل. فعليك بإصلاح النية وإصرار النية وعدم التلفظ بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما هو تلفظ بالنية، تلفظ بقوله اللهم منك ولك، اللهم هذه أضحية منك ولك تقبلها من دعاء، هذا دعاء ليس تلفظا بالنية. نعم هذا تلفظ بالمنوي لا بالنية، بالمنوي مثل تلفظ بالنسك، تلفظ بالمنوي وليس بالنية. اي نعم، اذا ذبحت الضحية ما يدرى منه هي لك هي لوالدك هي لأحد، فتعين الذي قصدته، تعين الذي قصدته، ما تعين النية، تعين الذي قصدته من أجل التمييز، تذكير نفسك بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى:

لأن بني آدم لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته الملكية، فكان يأتي صورة رجل حتى لا ينفر الناس منه ولا يستوحشون منه. هذا هو الغالب، لأن الملائكة لا تظهر لبني آدم في صورتها الحقيقية إلا عند نزول العذاب. إذا نزل الموت أو العذاب والعياذ بالله ظهرت الملائكة على صورتها. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فظهور الملائكة بصورتهم إنما هو عند العذاب أو عند الموت، أما إذا جاءوا في حالة الأمن فإنهم يأتون بصور مألوفة للناس. والله أقدرهم على التصور بصور مختلفة. ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته الملكية إلا مرتين. المرة الأولى في بطحاء مكة حينما اشتد به الكرب من أذى قومه، رأى جبريل في الأفق على صورته الملكية يطمئنه، جاء يطمئنه ويصبره على ما يلقى، هذه مرة. والمرة الثانية رأى جبريل في صورته الملكية ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أما في بقية الأحوال فكان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من أحسن الرجال، شديد بياض الثياب من النظافة، شديد سواد الشعر بصورة جميلة. فهذا فيه دليل على أن طالب العلم حينما يحضر إلى مجلس العلم أنه يتجمل، أنه يأتي بصورة نظيفة جميلة، لأن جبريل جاء معلما. ومن ذلك أنه علمهم كيف يأتون إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مجلس العلم مجلس وقار، واللقاء بالرسول صلى الله عليه وسلم واللقاء بالعلماء له استعداد، وإجلال العلماء مطلوب، لأنك إذا لم تجل العالم لم تستفد منه، إذا لم تجله وتحترمه لم تستفد من علمه. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أدب طالب العلم أنه أولا يتجمل في هيئته صورته، ثانيا أنه يجلس أمام المعلم مقبلا عليه، يجلس أمام المعلم مقبلا عليه يتلقى منه العلم ولا يعرض عنه أو يلتفت أو يمزح أو ينشغل، بل يكون مقبلا على المعلم لئلا تفوته فرصة التعلم، فيكون مقبلا على المعلم بجسمه وبفكره تلقى منه العلم. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه، أسند جبريل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له وقريبا منه. هذا فيه أن طالب العلم يقرب من المعلم لتكون الفائدة متصلة، أما البعيد فإنه قد لا يسمع، ولو سمع قد لا يستوضح الصوت. فإذا كان قريبا فإنه يسمع ويستوضح الصوت تماما، ففيه القرب من المعلم. وكانوا رضي الله عنهم يحدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقربون منه وقت تلقيهم العلم عنه صلى الله عليه وسلم. ووضع كفيه، أي وضع جبريل كفيه على فخذيه، أي على فخذي جبريل. هذا فيه أدب المعلم، أدب المتعلم، أنه يكون بصورة هادئة مؤدبة ولا يكثر من الحركات أو من الالتفات أو من الشواغل التي تشغله عن تلقي العلم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه إذا جلس واطمأن أنه يسأل، ولا يسأل أول ما يأتي، وإنما يجلس أولا متأدبا ثم يسأل. هذه صفة طالب العلم، وهذه آداب طالب العلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحقيقة عالم بالجواب، لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه. فهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأنه أنبه للذهن أن تسأل الطالب أولا ثم تجيبه من أجل أن يتنبه. أما إذا ألقيت عليه العلم ابتداء فإنه قد لا يتنبه. فمن طرق تعليم العلم النافعة السؤال والجواب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الإسلام، أي بين لي حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام، لأنه لا بد من معرفة حقيقة الإسلام، فلا يكفي أن الإنسان ينتسب إلى الإسلام أو يقول أنا مسلم وهو لا يعرف حقيقة الإسلام، لأنه إذا لم يعرف حقيقة الإسلام لم يعمل به، كيف يعمل بشيء يجهله؟ فالإسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل، لا بد من معرفة حقيقته حتى يؤديه على الوجه المطلوب. أخبرني، أي بين لي حقيقة الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام، هذه الأركان الخمسة لا بد من أدائها مع الاعتقاد، اعتقاد القلب. وما زاد عن هذه الخمسة من الواجبات أو من المستحبات فإنه مكمل لهذه الأركان، إما تكميلا واجب وإما تكميلا مستحبا. فهذه الأركان هي الأساسات التي يقوم عليها الإسلام، ثم تأتي بقية الأعمال من واجب ومستحب. أما إذا ترك هذه الأركان أو ترك شيئا منها فإنه لا ينفعه ما عداها من الواجبات أو المستحبات، لا ينفعه، لأنه لم يبني على أساس، والبناء إنما يقوم على أساس. فهذه الأركان ليست هي كل الإسلام، وإنما هي أركانه فقط ودعائمه، وإلا فالإسلام واسع، الإسلام واسع، كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإنه من الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الإسلام يشمل فعل الأوامر وترك المنهيات، لا بد من هذا. فإن نقص شيئا فإنه إن كان النقص في الأركان فإنه لا يصح، وإن كان النقص في غيرها فإنه يكون إسلاما ناقصا بحسب ما ترك. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام، ادخلوا فيه كافة، خذوه كله ولا تأخذوا بعضه وتتركوا بعضه، بل يأخذ المسلم من الإسلام ما يستطيع ولا يقتصر على بعضه ويقول هذا يكفي. والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريفه، هذا تعريفه العام كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول. هذا هو الإسلام بمعناه العام، وأركانه ودعائمه هذه الخمسة. وكما قلنا هذه الخمسة ليست هي كل الإسلام، بل هي مبانيه، كما في حديث ابن عمر الآتي قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، بني على خمس، وليس هذه الخمس هي كل الإسلام، بل هذه مبانيه، قواعده وأساساته. أركانه هذه الخمسة: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان ظاهرة. وأما الإيمان فهو الأركان الباطنة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان في اللغة هو التصديق. وأما في الشرع فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان في الشرع، وأركانه ستة كما في هذا الحديث. ولا بد من اجتماع الإسلام والإيمان، لا بد من اجتماع الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن. فمن اقتصر على الإسلام فقط دون الإيمان هذا منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فإن المنافقين أسلموا في الظاهر وصاروا يصلون ويصومون ويعملون أركان الإسلام، لكن ليس في قلوبهم إيمان، ليس في قلوبهم إيمان، فهم في الدرك الأسفل من النار. وكذلك من آمن بقلبه ولم يمتثل بجوارحه ولم ينطق، لم ينطق بالشهادتين، فإنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. الإيمان بالقلب فقط لا يكفي، الإيمان بالقلب هو أحد دعائم الإيمان، لا بد من النطق باللسان والعمل بالجوارح. وإلا فإن المشركين يؤمنون بقلوبهم، واليهود والنصارى يؤمنون بقلوبهم صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصدقونه في قلوبهم، لكن ينكرون هذا في ظاهرهم. قال تعالى: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو معترف بقلبه أنه رسول الله، وأن دينه أزكى أديان الخليقة، لكن منعه من التصريح بذلك والنطق بذلك مجاملة قومه. لو آمن بالرسول لتبرأ من دين قومه، وهو لا يريد هذا. هذه نخوة جاهلية والعياذ بالله، هذه النخوة الجاهلية، منعته النخوة الجاهلية والحمية الجاهلية من أن يصرح ويظهر ما في قلبه. حتى في سكرات الموت يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، فيقول له أبو جهل ومن معه: أتترك دين عبد المطلب؟ فالنهاية قال هو على دين عبد المطلب ومات ولم يقل لا إله إلا الله، فكان من أهل النار مع أنه مؤمن بقلبه، اعترف بذلك كما في أشعاره الموجودة الآن بين أيدينا، أشعار أبي طالب، هي التصريح بأن فيها الإقرار بأن محمد على حق وأن دين المشركين باطل، لكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يشهد، أبى أن يقول لا إله إلا الله، لأن معناها خلع عبادة غير الله، خلع عبادة الأصنام التي هي دين قومه. فهذا فيه أن الحمية الجاهلية قد تحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فالإنسان لا يؤثر على الدين شيئا مهما كلفه ذلك، دين الحق مهما كلفه ذلك لا يؤثر عليه شيئا، ولا يخشى في الله لومة لائم. هذا هو الواجب. الحاصل أنه لا بد من اجتماع الإسلام والإسلام في الظاهر والإيمان في القلب، لا بد من اجتماعهما، فإن انفرد أحدهما لم يكن الإنسان مسلما ولا مؤمنا ولم يكن من أهل الجنة. هذا، وإلى الجلسة القادمة إن شاء الله لاستكمال شرح هذا الحديث العظيم المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين وأصحابه أجمعين وأصحابه أجمعين وأصحابه أجمعين وأصحابه أجمعين وأصحابه أجمعين.